إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وعظِّم وشرِّف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غالٍ ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور يا شكور يا حليم، ارضى عنهم ورضهم وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة ومانعة لكل شر. كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. ها قد أهل شهر شعبان، هذا الشهر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به كثيرا، حتى أن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهور ما يصوم في شعبان، طبعا إلا رمضان، فكان يصوم الشهر كله كما تقول عائشة. شهر هو تحضير لصيام رمضان وتحضير لقدوم رمضان، فهو محطة لتهيئة القلوب والأرواح والأجساد قبل رمضان. وما أدراكم ما رمضان؟ شهر الخيرات وشهر المكرمات، شهر تعتق فيه الرقاب وتغفر فيه الزلات ويرفع لكم فيه من الدرجات، فهو جدير بأن يكون هناك محطة للتهيئة من أجل استقبال رمضان. لذلك أيها الأحباب الكرام، دائما نقرع سمعكم بما كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يفعلون تجاه رمضان. كانوا يدعون الله 6 أشهر، كانوا يدعون الله 6 أشهر كي يبلغهم الله رمضان، لما يعلمون من عظمة الشهر وعظمة العبادة فيه، كانوا يدعون الله 6 أشهر: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، لا يسأمون 6 أشهر. فشهر رمضان شهر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وقد فرض علينا فيه الصيام والقيام والعبادة والذكر والتلاوة وقيام الليل، كل ذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى. فهو من أكثر الشهور التي يعظم فيها الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحباب، ينبغي علينا أن نستغل شهر شعبان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، من أجل أن نحضر قلوبنا، هذه القلوب التي مرت عليها الشهور والأيام والدهور وهي قائمة على المعاصي، نسأل الله العافية. هذه القلوب تحتاج منا إلى توبة وتطهير وغسل للذنوب، فلا يليق بقلب أسود قاتل قد غلبه الران أن يكون مستقبلا لرمضان. الله لا يقبل منك إلا إن أتيته بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. فسلم قلبك، سلم قلبك من المعاصي والذنوب، سلم قلبك من العطب والشهوات والشبهات، فقلبك إذا سلم من كل ذلك أصبحت أهلاً لاستقبال رمضان. أما إن كانت الذنوب قد غطت هذا القلب وسودته وغلب كما قلنا عليه الران، فلن يفقه لا صيام ولا ذكر ولا قراءة قرآن ولا قيام ليل ولا أي شيء. تراه يدخل رمضان ويخرج منه دون أن يستفيد منه شيئا وللأسف الشديد. فلذلك اعتنوا أيها الأحباب الكرام بقلوبكم، بتصحيحها، بتصحيح نياتكم، بتصحيح توحيدكم. هذا التوحيد الذي انحرف عنه كثير من الناس وللأسف الشديد، تراهم يقولون لا إله إلا الله ويعظمون غير الله، تراهم يقولون لا إله إلا الله ويخافون غير الله، تراهم يقولون لا إله إلا الله ويلهثون وراء الرزق ويتكالبون عليه تكالب الكلاب، نسأل الله العافية. فمن كان يؤمن بأن الله هو الرزاق أمنا واطمأن، ومن كان يؤمن أن الله هو القوي هو المانع أمنا واطمأن بأنك معك القوي. فمن كان مع الله كانت معه القوة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. فلذلك أيها الأحباب الكرام، صححوا قلوبكم وتوحيدكم، فلا تعبدوا إلا الله، ولا تقصدوا بعباداتكم إلا الله، ودعوا الرياء والنفاق، دعوا الرياء والنفاق حتى لا تتسببوا لأنفسكم بغضب من الله وتبرئة من الله. فالله بريء من المنافقين، والله بريء من المرائين، والله بريء من المشركين، والله بريء من المكذبين الكاذبين. صححوا أرواحكم، علقوها بالله، علقوها بالله سبحانه وتعالى. لا ينبغي لأرواحنا إلا أن تتعلق بالله، لا ينبغي لأرواحنا إلا أن تتعلق بالله. فالله هو المقصود الأعظم وهو المحبوب الأعظم. فتشوا عن الأسباب التي تجعلكم تحبون الله، من كثرة ذكره وكثرة الصلاة وكثرة قراءة كلامه، ومن كثرة الدعاء له، ومن كثرة التذلل بين يديه. هكذا تحيا أرواحنا مع الله، ف فلا حياة لقلوبنا إلا إذا كانت مع الله، ولا حياة لأرواحنا إلا إذا كانت مع الله. أما هؤلاء الذين يتكالبون على الدنيا وزينتها وزخرفها، فهؤلاء هم أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى. حضروا عقولكم فتعرفوا على أحكام الصيام. للأسف الشديد أغلب المسلمين لا يعرفون من أحكام الصيام إلا القليل القليل، وإن أرادوا أن يتعلموا أحكام الصيام يسألون من لا أهل لذلك من طلبة العلم، فتراهم يتساهلون لهم فيقولون لهم هذه لا تفطر وهذه لا تفطر وذاك لا يفطر، فيقعون وللأسف في المفطرات وهم لا يدرون. فلا تأخذوا علمكم إلا ما لمن تثقون به، إلا عمن تثقون به من أهل العلم، ولا تفتشوا عن الفتاوى التي تسهل لكم الإفطار ونحوه. حضروا عقولكم فتعلموا أحكام الصيام. لا بأس أخي الحبيب أن تشتري كتابا تتعلم فيه أحكام الصيام وماذا يقول العلماء في آدابه وفي سننه وفي مفطراته، كل ذلك ينبغي عليك أن تتعلمه قبل قدوم شهر رمضان. أما إن يقدم شهر رمضان وأنت لا تتعلم شيئا عن رمضان فأنت آثم، فأنت آثم، لأن تعلم أحكام الصيام واجب على كل مسلم يريد الصيام. تعلم أحكام الصيام، لا تقول أنا أمي لا أعرف، لا أقرأ، لا أكتب، لا ينفع ذلك. اسأل واحضر الدروس واسأل المشايخ عن أحكام الصيام، لا عذر لك في ترك وفي الجهل بأحكام الصيام. وهكذا أحكام الصلاة وأحكام الحج وأحكام الزكاة، كل إنسان يريد أن يحج ينبغي عليه أن يتعلم أحكام الحج، فإن لم يتعلم أحكام الحج فهو آثم. كل من يريد أن يبيع ويشتري ولا يتعلم أحكام البيوع فهو آثم عند الله. فلذلك لا ينبغي أن نجهل أحكام الصيام، ولا أن نجهل فوائده، ولا أن نجهل فضائله، ولا أن نجهل ثمراته، ولا أن نجهل أحكامه ومفطراته. كل ذلك ينبغي علينا أن نتعلم. وشهر شعبان هو فرصة للتعليم، هو فرصة لتحضير نفسك لتكون أهلاً لاستقبال رمضان. فإن كنت كذلك أكثرت من الدعاء وحضرت قلبك وصححته وحضرت روحك وحضرت جسدك وحضرت عقلك وعظمت الله فصمت قليلاً أو كثيراً من شهر شعبان، فأنت على خير أخي الحبيب. وإن أعرضت وغفلت فلا تلومن إلا نفسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر